الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند بيان موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا ذكرنا أن الطوائف التي قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداء في هذا المجتمع الذي أقام بناءه وأقام صرحه وأخذ يشيد لبناته كانت على أطراف ثلاثة: اليهود من جهة، والمشركون من جهة أخرى، والمنافقون سلمنا الله وإياكم من شرورهم. وتحدثنا بشيء من التفصيل عن اليهود ومكائدهم وطرائقهم في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن بلوغ غايتها والمراد الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثنينا بالحديث عن المشركين وطرائقهم أيضا ومسالكهم في اللقاء الماضي، وذكرنا أن أبرز هؤلاء في العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني هو أبو عامر الراهب. واستفتحنا بالطائفة الثالثة حينما تحدثنا عن عبد الله بن أبي بن سلول، وهي الطائفة الثالثة وهي محل حديثنا اليوم بحول الله ومنته. لكن قبل الخوض في بيان طائفة المنافقين، ذكرنا أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع هذه الطوائف في هذا التوقيت بشيء من المسالمة والصبر مع يقين القلب أن النصر قادم. لذلك قال جل وعلا: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولكن كثر العداء واشتدت المحن فلابد من تشريع. لذلك تدري وتعلم من خلال هذا التدرج أن الله عز وجل حكيم، وأن هذا التشريع الذي أوحى الله عز وجل به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جاء وفق علم وحكمة. كان من الممكن أن يشرع الجهاد من قبل هذا الإيذاء، ولكن لماذا يأتي في هذا التوقيت بعدما اشتدت المحن والفتن وأمره بالصبر مع اليقين والحكمة؟ ولكن استنفذت كل الطاقات. فاليهود من جهة، والمشركون من جهة، وهذه الطائفة الثالثة من جهة وهي جهة المنافقين، وهي أخطر هذه الطوائف الصادون عن الحق سلمنا الله وإياكم على طائفتين: طائفة تبدي لك العداء وتجهر به بلا تلون ولا استتار كالمشركين في مكة. لذلك لو تدبرت في الآيات المكية ما رأيت فيها ذكرا للنفاق، لأن المشركين يعلنون شركهم ببطش وقوة. لماذا يستترون؟ لذلك لا تجد ذكرا للنفاق في العهد المكي. وأما في العهد المدني ففي بدايته وأول نشوئه لا تجد أيضا ذكرا للنفاق، لأنه إما مؤمن يظهر إيمانه وإما كافر يظهر كفره. لكن الطائفة الثالثة وهي محل حديثنا اليوم هي طائفة المنافقين، ظهرت بقوة بعد غزوة بدر حينما اشتدت قوة المسلمين، وبدأ يظهر لهم من الشوكة والمتانة والقوة ما يرهب الأعداء. ساعتها لجأ عبد الله بن أبي بن سلول أن يدخل في الإسلام ظاهرا وأن يبطن الكفر باطنا. فبداية غزوة بدر هي الملحمة التي غيرت الأطر والأنظمة التي كانت في عقول هؤلاء المشركين، فأخذوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوفا من بطش دولة الإسلام بهم. فظهرت هذه الطائفة، فهناك طائفة تجهر بعدائها لا تتلون ولا تستتر، وهذه محاربتها أيسر. ولكن الطائفة الأشد وهي قليلة في عددها، ضعيفة في قواها، ولكنها فتاكة في فعلها، وهي أشد هذه الطوائف فتكا بالخصم، هي طائفة المنافقين. يعني لو قايست بين عدد المنافقين والمشركين لرأيت المشركين جمهرا، أعداد غفيرة، لكن يسهل عليك أن تحيط بهم، لكن المنافقين يصعب عليك أصلا أن تراهم، لأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فيخفى عليك عداؤهم. فكانوا من أشد وأفتك الطوائف على مدار التاريخ هي طائفة المنافقين. فهناك طائفة تجهر بعدائها، وطائفة تستتر، تأتيك الطعنة من حيث لا تدري، فهو يدخل الإسلام ظاهرا حتى يأمن على عرضه وماله ونفسه، ولكنه مع ذلك يبطن الكفر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هذا قولهم الذي يجهرون به. طيب وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهناك تفاوت بين القول وبين الفعل، وهذه هي آفة النفاق، وهي التي أودت بكثير من المتنسكين إلى الضلال والضياع والهلاك. لذلك أشد شيء على النفس الإخلاص، وضد الإخلاص النفاق، لذلك جاء الشرع بالتحذير منه. لما كانت هذه الطائفة بهذه الخطورة العظيمة جاء ذكر صفاتهم في كتاب ربنا، واستوعبت الآيات طرفا كبيرا جدا من الحديث عن المنافقين، وكذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من صفاتهم. فلو أنك ممن يمارس النظر في كتاب الله جل وعلا وتفاسير أهل العلم وكذا السنة وشروحها أو شروحها، لرأيت ذكر المنافقين قد أخذ حيزا كبيرا. بل ومن الأهمية في ذلك أن الله عز وجل جعل سورة في القرآن باسمهم، وهي سورة المنافقون، لخطورة هذه الطائفة، لخطورة هذه الطائفة على المجتمعات، لأنها تهدم أركان المجتمعات. فأخذ ربنا جل وعلا يبين لنا صفاتهم، وأخطر هذه الصفات وأهم هذه الصفات كي يحذرها المسلم المؤمن، أنهم يعرضون عن دين الله جل وعلا ويصدون عنه. أبرز صفة في المنافق أنه يصد عن دين الله ويعرض عن الشريعة، وشاهد ذلك قوله جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله ورسوله، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فأهم خصائص هؤلاء وأخص خصائصهم وأبرز صفاتهم أنهم يعرضون عن الحق ويعرضون عن الشريعة. ونحن لا نقول هذا الكلام عن المنافق كمنافق، وإنما نقول هذا الكلام لأنه قد ينطبق على أناس كثيرين. الإعراض عن الحق لا تستطيع أن تجعله وسما على رجل دون آخر أو على امرأة دون أخرى، بل هو وسم يدخل فيه كل من أتى بما تحته من صفات وشروط. لذلك كانت طائفة خطيرة جدا، أهم وأبرز خصائصهم الإعراض. وهذا الإعراض ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا الصدود، هذا الإعراض أيها الكرام، يكون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته. أما في حياته باللحن في القول ولي الأعناق عن سماع الحق، كما قال جل وعلا، وتأمل في هذه الآيات، إذا جاءك المنافقون، انظر إلى الإعراض، لماذا هذه الصفة هي أخطر صفات القوم؟ لهذا، إذا جاءك المنافقون قالوا، هذه بداية المفاتحة فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نشهد، وبداية القول كذب، لأن الشهادة لا تكون إلا بحق وعلم، فعرفنا أنهم كذب منذ أن استفتحت الآية بقولهم نشهد، لأن الشهادة لا تكون إلا بحق وعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد في الشهادة أن تكون بحق وأن تكون بعلم، لذلك جاء التحذير في الشريعة من شهادة الزور. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا بين أصحابه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وأخذ يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فجلس قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت لخطورتها. شهادة لا تكون إلا بحق وعلم. لذلك هؤلاء المستأجرون الذين يدخلون إلى المحاكم من أجل دراهم معدودة كي يشهدوا بالزور على أناس قد تضيع حياتهم أو تضيع أموالهم أو تتلف أسرهم، هذا باطل وضلال مبين. فعرفنا من هؤلاء أنهم كذب من أول كلمة، قالوا نشهد إنك لرسول الله، ولسنا في حاجة إلى شهادة هؤلاء المنافقين، ولكن ربنا جل وعلا سطر لنا ذلك كي نحذر من صفاتهم. فهم ينطقون بخلاف ما في قلوبهم، لو أن الذي ينطقون به هو ما استقرت وانطوت عليه أفئدتهم وقلوبهم والله ما قالوا كلمة نشهد، قالوا استبدلوها بأي كلمة أخرى. لكن مما يدل على نفاقهم أنهم نطقوا بكلمة لا يمكن أبدا أن تخرج من لسان رجل صادق إلا إذا كانت على حق ويقين وعلم، لكنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد، هذه شهادة مقابل شهادة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف يمررون باطلهم؟ قد يسأل سائل، كيف يمرر هذا الباطل وهذا اللحن في القول بهذه الشهادة الكاذبة التي قد تغر بعض ضعفاء العقول من المؤمنين والمسلمين، قد تضر مثل هذه الأقوال، يأتيك ويقول أنا أشهد أن دعوة النبي صادقة، كيف تقول له؟ كيف تعرف ما ينطوي عليه قلبه؟ قد يضعف بذلك بعض عقول وقلوب المسلمين. لذلك حذرنا الله عز وجل من وسائلهم وأساليبهم التي يتخذونها لتمرير باطلهم، فقال جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة، الحلف، والله نحن نشهد أن محمدا على حق. وأنت حينما تسمع هذه الشهادة مقرون بالأقسام والحلف واليمين يميل قلبك. لذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذه صفة بارزة في الشيطان. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، برر باطله بالقسم. وها هي طائفة المنافقين تمرر باطلها على نحو ما مرره سيدهم وهو إبليس. لذلك من جميل تعبير الآية أنه قال جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم، لأنهم شياطين في حقيقة الأمر، شياطينهم، قالوا إنا معكم. فهم يمررون باطلهم هذا بمثل هذه الأيمان وبمثل هذا الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهي مرحلة يصل إليها القلب بعد المرض. لذلك دائما ما نقول أن الناس يبذلون الجهد والجهد في مداوات علل جوارحهم ويهملون مداوات علل قلوبهم، ويهملون مداوات علل قلوبهم وهي أخطر. كما أن البدن بجوارحه وآلاته إذا أهمل في العلاج يتلف، فكذلك القلب، ما يقال في الجوارح والبدن يقال في القلب. فإذا أهمل الإنسان رعاية قلبه وصيانة قلبه بسقايته بماء الكتاب والسنة ورعايته بالتقوى واليقين والإخلاص وما شابه ذلك، إن لم يجتهد الإنسان في ذلك يمرض قلبه، وإذا مرض القلب انتقل وأخذ يتطور وينمو حتى يصل إلى مرحلة الموت. ولكن قبل أن يصل إلى مرحلة الموت لابد أن يطبع على القلب، وإذا طبع على القلب فهذه إشارة وإشارة إلى أن صاحبه قد مات، فلا ينتظر الناس بعد ذلك استخراج شهادة وفاة له، لأنه قد مات في الحقيقة، انتهى أجله بانتهاء موت قلبه، انتهى أجله بانتهاء الطبع على قلبه. وهذه لطيفة لا يلتفت إليها كثير من الناس، ليس الموت بأن يموت البدن، وإنما الموت على الحقيقة أن يموت القلب داخل البدن وصاحبه حي، هذه التي تستحق استخراج شهادة وفاة ولا فائدة منها. وإلا فقد رأينا أناسا ماتوا لكن لما كانت قلوبهم على الصلاح والتقوى صاروا بين الناس كالأحياء، لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث. لماذا لم تنقطع أعمالهم مع أنهم ماتوا؟ لأن قلوبهم في الدنيا كانت عامرة بطاعة الله جل وعلا، فجرى الأجر عليهم حتى بعد موتهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فيتطور وينمو القلب من مرض إلى مرض إلى أن يطبع عليه، وهذه إشارة وإشارة إلى موته. فهؤلاء القوم تدرجوا في هذا الفساد، ذلك بأنهم آمنوا، ولكن إيمانهم هذا لا يحمل على التصديق وعلى اليقين وعلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإنما إيمان يحفظون به أعراضهم وأنفسهم وأموالهم فقط، شهادة لا تنطبق على ما تنطوي عليه قلوبهم. ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وربنا جل وعلا يغار، ومن غيرته أنه لا يرضى أن يشرك معه في العمل أحد. وهؤلاء ينافقون ويندّدون، لذلك أخرجهم الله عز وجل من محل الرعاية فأصبحوا مهملين لا فائدة من ورائهم، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم قال جل وعلا، وهذه أيضا من الصفات التي تحذرنا أو يحذرنا القرآن من أصحابها، إذن أول صفة وهي التي نتحدث عنها الآن وهي أبرز خصائص المنافقين الإعراض، وذكرنا أن هذا الإعراض والصدود، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا الإعراض كما ذكرنا إما أن يكون في حياته وهو الذي أستشهد به من خلال هذه الآيات، أو يكون بعد موته كما سنذكر بإذن الله تعالى. فلما طبع الله عز وجل على قلوبهم بيّن لك أيها المؤمن الذي ينبغي أن يحذر طريق هؤلاء صفات القوم كي تحذرهم. نعم، قد لا يكون الإنسان خبيرا بدراسة العلوم الشرعية، لكنه لا يمل أبدا من طلب الحق، من قراءة القرآن، من مطالعة كتب أهل العلم، من سؤال أهل الذكر، حتى يحذر من مسالك أهل الشر وأهل الفجور. لذلك من كلف نفسه فقط واجتهد في قراءة القرآن ومطالعة كتب أهل العلم مع مراجعة العلماء وكذا السنة نجا. لكن أن يهمل الإنسان، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، الذي لا يعرف طريق الشر سيقع فيه. نحن لا نتعلم الشر، لا نتعلم طرق أهل الشر استملاحا لها ولا تلذذا بذكرها، وإنما كي نحذرها ونحذر أقوامنا منها، وإلا لو أهملنا هذا الباب لدخل على المسلمين وأفسد عليهم دينهم ومعتقدهم. هل ندرس علم الكلام حبا في علم الكلام أو الفلسفة والمنطق وما شابه ذلك مما جر هؤلاء وأصحابها إلى دمار تعارض مع نصوص الشريعة والعقيدة في كثير من الأمور؟ لا، وإنما ندرس لنتعلم ولنميز بين الحق والباطل، حتى لا يدخل الشر إلى عقول المسلمين وإلى قلوبهم، وحتى لا تستقر الشبهة في قلوبهم. فبين الله عز وجل لنا صفة هؤلاء الأشرار التي ينبغي أن نحذرها وأن نسعى في البحث عنها حتى نحذر المسلمين منها، وذلك من خلال مطالعة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الصفة، وهي صفة فيها من التغرير ما فيها والخداع، ينخدع فيها جملة كثيرة من الناس. هذه صفة القوم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فهم أصحاب منظر بهي يجذب القلوب ويجذب العقول، وأنت خبير أن المنظر والظاهر قد يسرق الألباب، لا سيما إذا كان صاحبه على ملاحة وجمال، وقد يفعل أثر هذا السحر ما لا تتوقعه. وأضرب لك شاهدا على ذلك بالنسوة لما دخل عليهن يوسف، قالوا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. طيب ماذا حدث من جراء هذه المشاهدة؟ فقطعنا أيديهن. ما هذا السحر الذي جرى لأفئدة هؤلاء النسوة حتى يقمن بتقطيع أيديهن وهن لا يشعرن؟ ما هذا السحر؟ إن لجمال المنظر ولجمال المطلع أثر في النفوس عجيب، يستهوي القلوب ويستهوي العقول. فانظر إلى هؤلاء، مع المفارقة طبعا بين أهل الإيمان وما عليهم من نضارة وإيمان ويعرفون بذلك، وبين أهل النفاق. وأصحاب الفراسة هم الذين يمن الله عز وجل عليهم بالتمييز بين هؤلاء وبين هؤلاء، الذين لهم دراية ودربة ومراس بمطالعة القرآن الكريم والسنة النبوية وقراءة كتب أهل العلم، يميزون بين أهل الباطل وأهل الحق. لذلك دائما ما نقول للناس: تعلموا العلم، العلم هو الذي ينجي بعد فضل الله جل وعلا ومنته، وأما إهمال باب العلم سيفتح مجالا للشهوات وهي التي تفسد قلبك، وسيفتح مجالا أكبر للشبهات وهو الذي يفضي بالإنسان إلى الهلاك. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أصحاب ملاحة في الظاهر والمنظر. والأشد من ذلك والأنكى: وإن يقولوا تسمع لقولهم. وهذه المصيبة، أنهم يمررون باطلهم من خلال لحن القول، ولكن لحن القول هذا لا يخفى على العلماء وعلى ورثة الأنبياء. لذلك قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. أهل الإيمان والعلم يعرفون القول. لذلك كان أحد السلف حينما ذكرت له طائفة من الطوائف، فذكر لهم عالما من العلماء وقال أنه سيغربل أفكارهم غربلة. تعرفون الغربال؟ الغربال الذي تستعمله الجدة والأم. فانظر إلى تشبيهه لقوة هذا العالم في تفنيد آراء الباطل وغربلتها وإخراج الفاسد منها كي يذهب به أو يذهب به إلى مكانه الصحيح، وتمييزه عن الحق بحال الوالدة وهي تغربل بعض الحبوب. فهذا إن دل فيدل على قوة ومتانة هؤلاء العلماء. يغربلون هذه الأفكار الباطلة غربلة. فلحن القول يمرر الإنسان من خلاله الباطل بكل يسر وسهولة. فإذا أوتي الإنسان، وهذه من الفتنة، جمال منظر وقوة بدن مع استقامة اللسان، يستطيع أن يمرر كل باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا على أهل العلم، هو يستطيع أن يفعل ذلك مع العوام، لكن لا يستطيع ولا يقوى أن يتكلم بمثل هذه الطرهات أمام العلماء وورثة الأنبياء، لأنهم يفندون أقواله ويغربلونها غربلة. فهؤلاء يقول الله عز وجل فيهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم. طيب قد يسأل سائل ويقول: هل هذا الجمال في المنظر وهل هذه القوة البدنية مع حلاوة المنطق، هل هذا يفيد بأن النفع من ورائهم؟ تأتيك الآية فتقول: كأنهم خشب مسندة، يعني مع هذا الظاهر لا نفع من ورائهم، فهم كالجمادات. وسبحان الله، وحتى يحذر الإنسان من هذه الصفة. فهؤلاء نعم أوتوا من القوة البدنية ومن جمال المنطق ومن بهاء المنظر، لكنهم عند ربنا جل وعلا لا يساوون شيئا، كالكافر لا يساوي عند ربنا جل وعلا شيئا، لا قيمة له. فهذا البدن مع جمال المنطق وخلو القلب من الإيمان لا ينفع صاحبه، وإنما الذي ينفع صاحبه استقرار الإيمان واليقين في القلب وانسجام الجوارح مع هذا اليقين والإيمان بالعمل. فالعبرة عندنا أيها الكرام ليست بالأجساد، وخذ هذه قاعدة واستنبطناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فقد تجد رجلا نحيفا لا يأبه الناس به، ولكنه أثقل عند الله من جبل أحد، ولا أقول لك الرجل كله بل قدمه، كعبد الله بن مسعود لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليشتري سواك الأرك، فذهب وكان صاحب نحافة رضي الله، ولكنه الحبر الذي يحمل في قلبه من علوم القرآن ما أفاد به جموع الأمة بعد ذلك. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، هؤلاء أعلام في التفسير وفي الفقه وفيما شابه ذلك، نستقي منهم العلوم. فذهب ولشدة نحافته أتت رياح فأكفأته، أو أتت ريح فأكفأته، فضحك الصحابة لدقة ساقيه، لأن الريح لما جاءت أكفأته، فضحكوا من دقة الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما، وهو الشاهد في حديثنا، أن العبرة لا تكون أبدا بالأجساد، ولكن بما استقر في القلوب وصاحبه من عمل. قال: أتضحكون أو أتعجبون من دقة ساقي؟ هذا فيما يبدو لكم. قال: فوالله لهما أثقل عند الله من جبل أحد. طيب، إذا كان هذا الثقل لقدمي عبد الله بن مسعود، فكيف يزن قلبه وكيف يزن بدنه إذا كان القدمان فقط تزن أحد؟ فكيف بقلبه؟ لذلك العبرة عندنا ليست أبدا بالأجساد، ولكن بما استقر في القلب من يقين وإيمان وإخلاص وصاحبه عمل. أما المنافقون فيغترون بأجسامهم، وحتى لا تغتر أنت ولا أغتر أنا، حذرك ربك وحذرني، فقال: وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن مع هذا كأنهم خشب مسندة، لا نفع من ورائهم، لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم، فلا تؤمل من جمال وبهاء المنظر. ثم قال جل وعلا محذرا: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، أي أن يصرفون. ثم قال جل وعلا وهو الشاهد على حديثنا: إنما سقنا كل هذا ليبين لك أن الإعراض يكون في حياة النبي ويكون بعد موته، كما ذكرنا في مرة من المرات أن رفع الصوت على النبي يكون في حياته وبعد موته بالرفع الصوت على سنته، وكذلك الإعراض يكون بالإعراض عنه في حياته وبالإعراض عن سنته بعد موته. أما الإعراض عنه في حياته فهذه الآية التي تلي ما ذكرنا: وإذا قيل لهم تعالوا، وهي فرصة ومنحة تعرض على القوم ليتهم ينتفعون بها، تعالوا أيها المنافقون يستغفر لكم رسول الله. واستغفار رسول الله لكم نجاة، ولكن لشدة جهلهم ما عرفوا قدر هذه المنة ولا عرفوا قدر هذه المنحة التي لربما قلبت حياتهم رأسا على عقب، لكنهم جهلة بما ينفعهم وعلماء بما يضرهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، انظر إلى الإعراض كيف تحدثت الآية ببلاغة عالية سامقة عن إعراضهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، بلاغة، بلاغة عالية في التعبير عن كيفية إعراضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لووا رؤوسهم، لا يريدون أن يستمعوا إليه ولا أن يقبلوا هذه المنحة التي عرضها عليهم. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فأعرضوا عن هذه المنحة لجهلهم واستكبروا وصدوا عن طريق الحق بجهلهم. والكبر أيها الكرام آفة من الآفات التي تمنع من الوصول إلى الحق. قاعدة: الإنسان الذي في قلبه كبر يحال بينه وبين الوصول للحق. لابد أن يطهر قلبه، لابد أن يكون طالبا للحق، فإذا تحققت فيه هذه الصفة وفق له. وأما الذي يعرض ويستكبر فبعيد ومحال أن يصل إلى الحق. وشاهد ذلك قوله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فانظر إلى هؤلاء كيف صرفوا عن آيات الله وعن الحق. بأي شيء؟ بكبرهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. هذه الانتكاسة، هذه هي الانتكاسة التي أحدثكم عنها، والتي استقرت عند المنافقين كلهم، فقد أوتوا من هذا الباب. فهذا إعراض يلوون أعناقهم ويعرضون برؤوسهم عن السماع، ولهم سلف في ذلك. يعني لو تأملنا في قصة نبي الله نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نستطيع أن نستنبط من كل هذا أيها الكرام أن الكبر هو الذي ضيع الأمم تجاه دعوة رسلهم وأنبيائهم. الكبر، هذا نبي الله نوح: وأصروا واستكبروا استكبارا فأتلفهم الله وأهلكهم الله عز وجل. وهنا: يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذن هم يلوون ألسنتهم بالكذب ويلوون أعناقهم بالإعراض. إذن هذا أول نوع من إعراض المنافقين، وهي أبرز صفة والتي من أجلها أتيت للحديث، أنهم يعرضون في حياته بمثل هذه الطرائق، ويعرضون عنه صلى الله عليه وسلم بلي الأعناق واللحن في القول. وقد بيّن الله عز وجل لنا ذلك في قوله جل وعلا: هذا قول من أقوالهم الذي به يعرضون على الحق. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وإني كلما قرأت هذه الآية أتعجب من الإنسان الذي يفرح بالباطل. سبحان الله، يعني ربنا جل وعلا يقول عن أهل الإيمان: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا الذي ينبغي أن يفرح به وأن يسعد الإنسان به. أما أن يفرح الإنسان بالمعصية هذا أشد قبحا وأسوأ طوية من الذي يعاقر المعصية دون فرح بها. يعني قد يقع الإنسان في معصية زلة، ولكن أن يقع فيها ويفرح بها كحال الطائع يفعلها ويفرح به، يستتر يستحي من رب العالمين: كل أمتي معافى إلا المجاهر. المجاهرون هؤلاء فسقة، لأنه لا يكتفي بأن الله عز وجل ستر فينبغي أن يشكر نعمة الله عليه أنه ستر، لا، يمشي بين الناس ويجاهر. خسيس، صفة لا تجتمع إلا في إنسان خسيس، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للإنسان أن يفرح بطاعته، لكن هؤلاء عكسوا، فرحوا بالمعصية. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وقرئت خلف رسول الله. طيب، هل اكتفوا بذلك؟ لا، وكرهوا، يعني فرحوا بالباطل وكرهوا الحق. أي قلب بعد ذلك تنفع فيه الموعظة؟ يعني قلب يفرح بالباطل ويكره الحق، هل تجدي معه الموعظة؟ لو تلوت عليه القرآن من أوله إلى آخره والسنن والمواعظ، أبدا. على قلوب أقفال، وهذه الأقفال حديدية صلبة، قلوبهم قاسية بل أشد قسوة من الحجارة، لا تنفع فيها المواعظ ولا الذكر ولا ما شابه، نسأل الله العفو والعافية. فإنسان يفرح بالباطل ويكره الحق، أن يجد طريقا إلى الحق وإلى اليقين؟ أن يصعب، إلا أن يشاء رب العالمين. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ليت هؤلاء الحمقى توقفوا عند هذا الحد، بل أفسدوا أنفسهم وأفسدوا غيرهم. وحينما تسأل أي الناس شر، قل الذي يسعى في إفساد غيره بعدما أفسد نفسه، هذا أسوأ وأشر الناس، ويقابله أفضل وأحسن الناس الذي يسن سنة حسنة يعمل بها وينتفع بها غيره، لأن الأجر يجري. وأما هؤلاء فأوزارهم تجري عليهم في حياتهم وبعد موتهم، فهؤلاء ما اكتفوا بفساد أنفسهم بل سعوا إلى إفساد الآخرين. فقال جل وعلا: وإذا قيل لهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب، يفسدون غيرهم، وذلك بإضعافهم عن الخروج للقتال، لا سيما وقد اجتمع حر شديد جدا في غزوة تبوك، كانت درجة الحر شديدة جدا، فحاولوا أن يسوغوا هذا كي يضعفوا من همم وعزائم المؤمنين، قالوا لا تنفروا في الحر، فرد الله عز وجل عليهم: يا من كرهتم أن تنفقوا بأموالكم وأن تنفقوا أنفسكم وأن تبذلوها لله رب العالمين، وخذلتم عن دين رب العالمين وأضعفتم همم المسلمين والمؤمنين، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فهم يلحنون بالقول ويمررون الباطل من خلال هذا اللحن. لذلك أحدهم قال كلمة قبيحة، قال: ما رأينا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أشبع بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء منهم. كلمات تفضي بصاحبها إلى الهلاك. أصحاب الرسول سطر الله في قرآنه الكريم رضاه عنهم، وهي آيات تتلى إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. ولكن هؤلاء استبدلوا، فبدلا من أن يتربوا على أصحاب رسول الله طعنوا فيهم. فهذا رجل منهم يقول: ما رأيت مثل أصحاب محمد أكذب حديثا ولا أشبع بطونا ولا أجبن عند اللقاء منهم، يعني جبناء في الحروب، والذي يتكلم هو أجبن، وكذبة في الحديث والذي يتكلم هو أكذب، ويهتمون بإشباع بطونهم، والذي يتكلم هو الذي قيل في أترابه ومن هم على شاكلته قالوا لا تنفروا في الحر، فأي الناس أجبن، هؤلاء أم هؤلاء؟ أنتم الذين قلتم لا تنفروا في الحر فأنتم الجبناء، ولكن أصحاب الرسول نطقوا بكلمة تكتب بماء الذهب: يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، لا يتخلف منا أحد. هؤلاء هم الأصحاب، رغم أن البحر هذا عرضة لأن يغرق الإنسان فيه، ولكن لو خاضه محمد خضنا ولو تلفت فيه أنفسنا، لكن هؤلاء كذب غشش، يتكلمون بكلام حتى أنت تشعر في هذا الكلام أنه كلام مسجوع لا شيء من ورائه إلا التفلسف، أكذب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب في الحديث وما شابه ذلك. فطار بها رجل إلى القوم، وطار بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم الرجل الذي قال هذه القولة الخبيثة أن الأمر قد وصل إلى الرسول جرى ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العذر ويتطلب المعاذير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أمزح. تمزح؟ وهل في دين رب العالمين مزحة؟ وهل المزاح أن تسب الله؟ وهل المزاح أن تسب رسول الله؟ وهل المزاح أن تستهزئ بصحابة رسول الله؟ لذلك حينما نرى بعض ضعاف المسلمين في عقولهم إذا قامت عركة أو صدام بين فريقين يقوم فيسب الدين، ثم يأتيك بعد ذلك يقول غضبان، قبح الله الجهل، وما شأن الدين في غضبك؟ يعني سب أباك سب أمك، لكن وإن كان ينبغي أن تحترس من هذا، لكن أن تقول وأن تتفلسف ويقول كنت في حالة غضب، أو أن يطلق زوجه ويقول كنت في حالة غضب، أو ما شبه ذلك من الفتاوى التي تأتينا وتحمل على الخجل، هناك حدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذا تعداها، يعني لم يكتفي بأنه اقترب، لا، هذا تعدى حدود الله، ثم يأتي يطلب المعاذير، لا. فقال: كنت أمزح يا رسول الله، فما تكلم النبي بشيء، وإنما نزلت هذه الآيات. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. حكم من الله رب العالمين، فلا ينبغي الإنسان أن يتهاون بهذا الباب. فهؤلاء أصحاب لحن في القول كما وصفهم الله عز وجل، وإعراض عن الحق. قالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر. وفي الآية الأخرى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قبلها بآيات يقول الله عز وجل: وإذ قالت طائفة منهم، وانظر إلى المنافق، والله كما قال ربنا جل وعلا: ولتعرفنهم في لحن القول، منافق. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب. طيب لماذا لم تقولوا في ندائكم: يا إخواننا، يا أيها الناس؟ لأنهم لا يعرفون للأخوة طريقا. هؤلاء أصحاب عصبية قبلية وأرضية فقط، فقالوا: يا أهل يثرب، وهي المدينة سابقا اسمها في القديم يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة، لو خرجنا معك إلى الجهاد ستكون بيوتنا خلوا من الرجال وعرضة للانتهاك، وهي بذلك تكون عورة. فلسفة: إن بيوتنا عورة. فيرد ربنا جل وعلا عليهم ويقول: وما هي بعورة. طيب ما مرادهم؟ إن يريدون إلا فرارا. إذن من هو الجبان عند اللقاء؟ هؤلاء الحمقى. إن يريدون إلا فرارا كما قال ربنا جل وعلا. وأيضا من لحن قولهم ما ذكره ربنا جل وعلا، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذه من الحجج الباهتة، ظنوا أن أموالهم هي التي كانت سببا في نصرة دين رب العالمين، وهي حجة أقبح من ذنب، لأنهم لا يعرفون أن النصر بيد الله. والرد عليها في ذات الآية: حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولجهلهم يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. انظر إلى هذه الانتكاسة، ظنوا أن نصر الدين وأن التفاف هؤلاء حول رسول الله إنما كان بنفقاتهم. فجاء الرد عليهم في الآية: ولله خزائن السماوات والأرض. ظنوا أنهم أعزة، فجاء الرد في الآية بأنهم هم الأذلة. بل وأعجب من ذلك، يظنون أنفسهم من المصلحين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، جاهل، لا يشعر أنه يسوق نفسه إلى الهلاك وإلى الدمار. فأول شيء من الإعراض، وهي أبرز صفات المنافقين، أنهم يعرضون عن النبي في حياته. وأما الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فبالإعراض عن سنته، فحرمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كحرمته، لأنها خرجت منه قولا وعملا بأبي هو وأمي. ومن ذلك قوله جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. في أي شيء نتحاكم فيه إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته يعرض. إذن فالإعراض يتحقق في حياته صلى الله عليه وسلم، ويتحقق أيضا بعد موته. من صفات المنافقين كي نحذرها أنهم كما ذكرنا أصحاب لسان فصيح، لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم حينما حذر من فتن آخر الزمان. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وإنما أجاب الناس دعوتهم لحلو منطقهم وجمال منظرهم، لكن لا يعلمون سوء باطلهم ولا قبح ما هم عليه من معتقد ومنهج فاسد باطل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وهذا الحديث يبين ما ذكرنا فيما مضى، كل منافق عليم اللسان الذي يتفاصح أو يتكلم بكلام معسول جميل ليمرر به باطله، ولكنه لا يقصد من وراء ذلك إلا إيقاع الفتنة بين صفوف المسلمين والمؤمنين. ومن الصفات التي ينبغي أن نحذرها في المنافقين، أنا أذكر كل هذا أيها الكرام قبل أن نتحدث عن تشريع الجهاد، لتعلم حجم الخطورة التي كان يعانيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا جاء التشريع بالجهاد في هذا الوقت. لأن الفتن تزاحمت وتلاحمت، وأحاطت بالرسول صلى الله عليه وسلم إحاطة السواد بالمعصم، فلابد من تشريع يرفع هذا الأذى عن القوم. فجاء تشريع الجهاد بعد أذية اليهود من جهة، والمشركين من جهة، والمنافقين كما ذكرنا من جهة. طيب ما هي الصفات التي تجتمع في المنافق؟ المنافق هذا إما أن يكون نفاقه عقديا، وهو أن يبطن الكفر، سلمنا الله وإياكم، وهذا نفاق يفضي بصاحبه إلى الهلاك والدمار. وإما أن يكون نفاق عمل، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، هي أعمال لكنها تتلاحم إذا استمر المرء عليها واستملحها أن تتفق مع نفاق الاعتقاد، فيساق صاحبه بنفاق الاعتقاد ونفاق العمل إلى جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. الأولى إذا اؤتمن خان، إذن فخيانة الأمانة نوع من أنواع النفاق وصفة من صفات المنافقين، خيانة الأمانة. والخيانة بعض الناس يظنون أنها تكون في الودائع، لا، الأمانة كلمة فضفاضة تشمل أشياء كثيرة، أمانة العلم أن يكتمه الإنسان هذه خيانة، أمانة القلم لمن يكتبون في الأمة فيكتبون الباطل ويؤلفون الحرام والضلال والأباطيل هذه خيانة للأمانة، أمانة المجلس ما ينفعش إن الإنسان يكون يذكر سرا لرجل آخر ثم يخون هذا المجلس ويخرج يحدث الناس به، لا، بل يكون كما قال الشاعر النبيل: عطفت على أسرارهم فكسوتها قميصا من الكتمان لا يتخرق، عطفت على أسرارهم فكسوتها قميصا من الكتمان لا يتخرق. فخيانة هذا المجلس خيانة، وينافي منافاة تامة للأمانة. الصفة الثانية وإذا حدث كذب، يكذب في حديثه. وأكثر الفئات التي تدخل في هذا الباب إلا من رحم ربك التجار، إلا من رحم ربك وعصم، لا سيما الذين يمررون سلعهم بمثل هذه الأضاليل، ويقول لك، وهذا من المعاناة والمأساة، أنها لا تروج إلا بمثل هذه الأباطيل، وكذب ورب الكعبة، بل لا تروج ولا ينال الإنسان ما عند الله إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال بمعصيته ولا بالكذب ولا بالتضليل. قد تفرح بهذا المال القليل لكنه سينفق حتما على ما يضرك. فأفق الإنسان لابد أن يتزن في أقواله وأفعاله. وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، يغدر في عهوده ولا يفي بعهد ولا بوعد، وإذا خاصم فجر. والفجور في الخصومة من أشد خصائص المنافقين. الإنسان الذي يخاصم، نقول الخصومة على دربين: إما أن تكون خصومة في الدين للمنهج والمعتقد فهذا يؤجر الإنسان عليه، أو أن تكون خصومة في دنيا. فلا ينبغي للإنسان أن يحمل قلبا أسود يحمل الضغينة على المسلمين ما دامت هذه المصيبة في الدنيا فمررها، أما أن تكون المصيبة في الدين لا، قاتل دونها. الخصومة لا تكون إلا في الدين يؤجر الإنسان عليها، أخاصمه لأنه مبتدع، لأنه شيعي، لأنه متصوف، لأنه خارجي، لأنه معتزلي، أخاصمه لدين، أما لأنه أخذ مني مال الأمور يسيرة سهلة، أو أنه نصب علي في شيء، أو أنه آذاني بقول أو بفعل، كل هذا ما دام في الدنيا فمرره. وأخيرا، لقد كان في منافقي العهد النبوي من يحضرون الغزو مع المؤمنين، انظر إلى النفاق بعدما بينا طرفا من صفاتهم وكيف أنهم يلوون ألسنتهم وأعناقهم إعراضا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، انظر إلى نفاقهم، كانوا يدخلون الغزو مع رسول الله الجهاد بعضهم. لماذا؟ كي ينقلوا الأخبار العسكرية ومواقع القوم إلى اليهود والمشركين. لذلك كانت هذه أخطر الطوائف على الأمة الإسلامية منذ نشأتها إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء خونة يشابهون اليهود، واليهود هم الذين يحركونهم كالعرائس، يدخلون في الغزو لإحداث الفتنة بين المؤمنين والمسلمين. وللعلم أيضا هم يسعون للتفريق كما قال جل وعلا: وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فهم يفرقون بين المؤمنين، وكذلك يدخلون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لا للانتفاع بالذكر والموعظة والقرآن، وإنما لينقلوا هذه الأخبار إلى أسيادهم من اليهود الذين جندوهم لإفساد هذه الدعوة. لذلك بيّن الله عز وجل أن وجود هؤلاء في القوم لا يأتي إلا بالخراب والهلاك والفساد. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وانظر إلى البلاغة في قوله ولأوضعوا، لأن الإضاع هو الإسراع، يسرعون في إشعال الفتن. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. احذروا من هؤلاء، فالمنافق لن تعرفه إلا بالتعلم. لذلك جئت إليكم اليوم لأعرفكم وأعرف نفسي ابتداء صفة المنافق، لأنها من أشد الطوائف خطرا على الأمة الإسلامية. بعدما اجتمعت هذه الطوائف وقامت الملحمة الكبرى غزوة بدر، ظهر المنافقون بقوة، ولكن استتروا داخل الإسلام والإيمان، وبدأ كما سيأتي بحول الله ومنته تشريع الجهاد. يأتي تشريع الجهاد بعد تكاتف هذه الطوائف التي تضمر وتتفق قلوبها على شيء واحد: إيقاف زحف هذه الدعوة المباركة وإفساد الدين على القوم وابتغاء الفتنة. ثم جاء بعد ذلك التشريع، أحببت أن أدخل إليه، لكن بعد أن أصدر بالحديث عن خطورة اليهود والمشركين والمنافقين. ونتحدث فيما يأتي من أيام بحول الله ومنته عن تشريع الجهاد، وعن الفهم الخاطئ للجهاد، وعن أصول الجهاد. إلى هذا الحين نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.